شيخ كان أسافر أنا شيخ في مكان إلى مكان. كيف؟ إذا سافرت من مكان إلى مكان، مثلاً إلى بيت مثلاً قريب من أقربائي وأنا مرتاح فيه تماماً، يعني هل أقصر؟ لو يكون الإقامة عدد معي ما حتى أرجع مثلاً، يعني أتسوح مثلاً أزور أصدقاء أو كذا ثم أرجع. إيه. إقامتي هذه ما نويت إقامة محددة يعني. هذا البحث سبق يعني مفصل. أنت بدك تحكم على نفسك بنفسك، إن كنت يعني نويت الإقامة وهذه النية يطلبها واقعك، شو واقع؟ أنت لا تقضي مصالح وأعمال تابعها، فأنت ملهوج ومجهول داخلي ولا راية في الشريف. أنت لا تحكم نفسك، يعني أدرس نفسيتك وضعيتك هي التي تحكم عليك، لأنك في حكم متابر أو في حكم مخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.